وابدأ بالعلم الذي يقرب إلى الله عز وجل، بالعلم النافع المبارك. لا تسمع بحديث ولا تسمع بآية، لا تسمع بآية ولا بحديث فيه حكم، ولا تتعلم شيء من ذلك إلا فرحت فرحا عظيما وحمدت الله عز وجل أن الله أمد في عمرك حتى تسمع هذه الآية ما معناها، وهذا الحديث ما معناه، وعندها تترحم على المفسر وعلى المحدث وعلى الفقهاء، تعرف قدر هذه الأمة، تعرف قدر علماءها، تخرج للناس نقي السريرة، نقي اللسان، طاهر الجنان، لأن من حفظ حقوق هؤلاء سيبارك الله له. لكن إذا بدأت بغرائب المسائل وغرائب الأدلة والإغراب في الاستدلالات والتنظير، أولا وكلت إلى نفسك، لأن هذا ما هو تأصيل، وما لك في سلف، السلف ما قال البداء بصغار العلم قبر كبار، هذا متفق عليه بين العلماء رحمه الله. فإذا بدأ الإنسان يقعد وينظر ويبحث عن الرسائل والكتب التي تتكلم عن الواقع المعاصر وعن وعن، ليس معنى هذا أن نهمل، نحن نتكلم عن شيء فرضه الله عز وجل، ونتكلم عن شيء وجدنا بركته وخيره، فحينئذ تبدأ بهذا، هذا الذي تبدأ به وهذا الذي تضبطه، وهذا هو أساس العلم. ولذلك انظر إلى الإمام البخاري وما أخرجه للأمة رحمه الله برحمته الواسعة، أصح كتاب من بعد كتاب الله عز وجل، ابتدأ بهذه المسائل، بين صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وبين وابتدأ بكتاب العبادات، وابتدأ بالصلاة، وقدم للصلاة في الوضوء، وبين صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفة غسله. إذا أردت أن يبارك الله لك فسر كما ساره، وانهج النهج الذي سلكه تسعد وتوفق وتسدد. العكس، إن ذهب الإنسان إلى الإغراب في المسائل والحرص على التنظير لها، بل لماذا نحن نطيل في بعض هذه المسائل ونكثر التوجيه فيها؟ لأن هذا التوجيه أنا أنطلق فيه من خلال أسئلة الطلبة، قد نجلس في بعض المسائل الأبواب الفقهية، تعرف هل الذي يكتب هذه الأسئلة طالب علم مركز، هل هو فعلا حضر الدرس أو لم يحضر؟ تعرف هل هذا الكم الذي يأتيك من الأسئلة، يعني البعض يستطيع إذا وفقه الله عز وجل وبدأ بصغار العلم وأصبح لما يأتي إلى الحلقة يريد أن يضبط أقل كلمة، ما عنده يعني أنه الباب واضح وعلى طول يمشي، لا، كل شيء يريد أن يضبطه. وإذا جاء آية أو جاءت حديث أوصيك كما تحفظ الآية انتبه لوجه الدلالة، خاصة كتب المتقدمين، مما وجدت بركته وخيره من فضل الله عز وجل، وهي وصية من الوالد رحمه الله أن لا تتكلم في العلم إلا بأثر. إذا تعودت من بداية طلبك للعلم ما تقيس ولا تنظر ولا تأتي بشيء من جعبك، تحاول أن مثلا هو ذكر آية وذكر وجه دلالتها، تسأل لماذا قال وظاهر الحديث يدل على التحريم. كلمة ظاهر هذه مصطلح تحتاج أن تعرفه وتفهم من أن هناك معنى آخر في الحديث، وأن الاستدلال بمعنى الراجح وليس بنص لا احتمال فيه، هذا هو العلم. ولذلك تجد الأولين حينما قعدوا الاستدلال بطرقهم المعروفة ثم جاءوا إلى الترجيح، لم تجد في الترجيح إشكالا أبدا. إذا سرت بهذا العلم المنضبط تستطيع أن تفهم الأدلة النقلية من الكتاب والسنة، وتفهم الأدلة العقلية من الأقيسة والاستحسان والمصلحة المرسلة، كلها ستأتيك، والله كلها ستأتيك تبعا. لكن بالأصل والأساس لا تتقحم النار على بصيرة، إذا تعودت من بداية العلم وأردت أن ترى توفيق الله لك فاحرص على أن تكون ناقلا في العلم حتى تبلغ شأن الاستدلال. هذا الاستدلال له علماء الذين هم أهل والذين بلغوا مبلغه، هذا لهم، أنت الآن تنقل عنهم وملزم بهذا، لأنك ما بلغت الدرجة التي تفهم بها أوجه الدلالة ومراتب الدلالة حتى تستدل، ولم تبلغ الدرجة. القياس حجة كما بينا في الأدلة الشرعية التي دلت على شرعية، لكن هذه الحجية تتوقف أول شيء أن تأتي إلى النص وتعرف هل هو معلل أو غير معلل، هل هو تعبدي لا تعقل إلا علة، إذا ما تبحث في القياس هذا مغلق بابه، أو هو معلل، فحينئذ تسلك مسالك التعليل، ولها طرق ولها ضوابط. بعد ما تسلك مسالك التعليل وتعرف العلة تأتي إلى مسألة الكسوف، وتعرف العلة في الكسوف بعد ذلك تنظر في المسألة الفرع التي عندك.